اي دمعه حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي دمعه حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي لحظه حيره لا لا لا لا لا، حتى نار الغيره لا لا لا لا، اي دمعه حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي دمعه حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي لحظه حيره لا لا لا لا، حتى نار الغيره لا لا لا لا. عايشين سنين احلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. قلبي دق دق دق، قلت مين قلبي بندى، قال لي افتح ده الزمان، قلت له يا قلبي لا، قلبي ده ده ده، قلت مين قلبي بندى، قال لي افتح ده الزمان، قلت له جاي ليه يا زمن، بعد ايه يا زمن، جاي ليه يا زمن، بعد ايه يا زمن، من كام سنة قلبي وانا عايشين هنا، من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا للطمنة، من كام سنة من كام سنة قلبي وانا عايشين هنا، من كام سنة من كام سنة دنيا الهنا للطمنة، من كام سنة وقال ايه جاي الزمان، الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان، يا زمان تداوينا، قال ايه جاي الزمان، الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان، يا زمان تداوينا، ده الامل فعنينا والفرح حوالينا، حوالينا ده